بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونمضي درسنا في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، في مذاكرة ما ينفع في العقيدة. الكتاب الذي هو مقرر هو شرح التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، أما الشرح فهو للشيخ عبد الرحمن البراك. وموضوع الدرس هو ما يزال الرد على شبهة الجهمية والباطنية. يقول الشيخ: وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. ما أحد ينفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خوفا من محذور بزعمه، إلا ويقع في محذور أشد منه. فمثلا هنا يعني يقول: أنا ما أقول إن الله عز وجل ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، يعني كأنه ينفي أن الله موجود وأن الله حي وأن الله عليم وأن الله قدير. فإذا نفى هذه الصفات عن الله كان ذلك تشبيها بالمعدومات، لأن من لم يتصف بهذه الصفات معدوم، ففر من شيء من تشبيهه بالموجودات بزعمه، ووقع في شر مما فر منه، مع أن الأمر لا يستلزم التشبيه بالموجودات. يقول الشارح حفظه الله: الخطاب هنا مع صنف من الغلاة، وهم الذين ينفون الأسماء والصفات، وهؤلاء غلاة بالنسبة للمعتزلة، وكل الغلاة ينفون الأسماء والصفات، وهذا الوصف يصدق على الجهمية والفلاسفة، بل وحتى الباطنية، وإن كان الباطنية عندهم غلو أعظم من ذلك. ومن نفى أسماء الله وصفاته فقال: إن الله تعالى ليس بحي، ليس بحي ولا عليم ولا قدير، وليس بموجود، وليس له حياة ولا علم ولا قدرة، وهكذا بقية الأسماء والصفات. شبهته في ذلك أن إثباتها يستلزم تشبيه الله بالموجود الحي العليم القدير، فيحمل ما جاء في القرآن من أسماء الله وصفاته على أنها أسماء لمخلوقاته، يعني كأنه يقول يا ربي أنا أبصر منك، سميت نفسك ووصفت نفسك، لكن أنا أشفق على جنابك ومقامك وقدسيتك منك، فأخرج لك صفات من جيبي، أنفي هذه الصفات، أي نعم، ليكون مشبها بالمعدومات، فيفر من شيء بزعمه ويقع في شر من ما فر منه. قال وهذه الشبهة عنها جوابات، لما يقولنا ما أثبت ما ثبت في القرآن ولا في السنة من الأسماء والصفات، لأنها أسماء للمخلوقات، سميع أنا ما أراها في الشاهد إلا السميع المخلوق الذي له سمع، والبصير كذلك. نعم، فكأنه يقدم بين يدي الله ورسوله، لسان حاله كأنه يقول أنا أعلم منك بصفتك، سبحان الله، فوقع في شر مما فر منه. قال هذه الشبهة عنها جوابان، الأول على فرض التسليم بأن إثبات هذه الأسماء والصفات يستلزم التشبيه بالموجودات، مع أنه لا يستلزم، لأن إضافتها إلى الله يميزها، الإضافة إلى الخالق سبحانه وتعالى، إضافة هذه الأسماء والصفات تأخذ خصائص الخالق الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فبمجرد الإضافة إلى الله نقول نضيفها إلى الله كما يليق بجلاله، تأخذ خصائص الله وتتميز عن خصائص المخلوقين. فيقال على فرض التسليم بأن إثبات هذه الأسماء والصفات يستلزم التشبيه بالموجودات، فيقال ونفي الأسماء والصفات يستلزم التشبيه بالمعدومات، إذا أنت نفيت وجوده وقلت أنه ليس بموجود ولا سميع ولا بصير، يعني ما في فرق بين هذا الذي تثبته بزعمك والمعدوم. نعم، يقال إنك يعني شبهته بالمعدومات وهو أقبح من التشبيه بالموجودات. الثاني قال سيذكره الشيخ فيما بعد ومضمونه الجواب بالمنع، وهو أنه لا يلزم من اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات عند الإطلاق التشبيه الذي نفته الأدلة العقلية والنقلية، فالاتفاق في القدر المشترك والمعنى الكلي عند الإطلاق لم تنفه الأدلة ولا يستلزم التشبيه، وإنما المنفي ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق أو المخلوق. فالخالق لا يشارك المخلوق في شيء من خصائصه، والمخلوق لا يشارك الخالق في شيء من خصائصه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تعالى الله. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، أنا أنفي النفي والإثبات، يقول ما أقول ليس بموجود ولا أقول موجود، طيب وش يصير؟ قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان، بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما في آن واحد، ليس أنا لا أقول موجود ولا أقول ليس بموجود، يعني في آن واحد، فأنت يعني شبهته بما يجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، شبهته بالممتنع، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم، ينفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل، نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، وجود أحدهما رفع للآخر، فهو يعني حتى يخرج مما ألزم به أراد أن يفر من شيء ووقع في شيء، نعم وقع في شيء أشد مما فر منه. قال أي أن هذا النافي للأسماء والصفات لما ألزم بالتشبيه بالمعدومات انتقل من وصف الله بالنفي فقط إلى وصفه بالنفي ونفي النفي، يعني ينتقل من نفي الصفات الثبوتية إلى نفي النقيضين، فيقول لا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل ولا حي ولا ميت، فانتقل عن أن يكون جهميا غاليا إلى أن يكون باطنيا. والجواب عن هذا الذي ينفي النقيضين أنه يلزم منه التشبيه بالممتنعات، فإن سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات، والممتنع أبعد عن الكمال من المعدوم الممكن. فإن قلت، يعني الخطاب للمعطل، إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقابل لهما. سبحان الله. فرضا يعني تنزلنا على قولك، فأنت تشبه ربك بالجدار، يعني قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، الوجود والعدم يتقابلان تقابل، نعم النقيضين، يعني وجود أحدهما رفع للآخر. قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية، يعني لا تجادلنا باصطلاح المتفلسفة الضلال متفلسفة الجهلة، إنما العبرة بالوحي. قال والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية، وقد قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، يعني عاب الله الأصنام بأنها أموات، فهذا دليل على أن الميت لا يستحق الألوهية، وأن من يستحق الألوهية من اتصف بالحياة الكاملة، الحي القيوم الحي المحيي الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى، حي بذاته محيي لغيره واهب الحياة لكل الأحياء سبحانه وتعالى. فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم، يعني ليس لك أن تقول إن الجماد لا يقبل الموت والحياة، الله سمى الجماد ميتا وأنت ترد على الله؟ الأرض ميتة فإذا أنزل عليها المطر اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، سبحان الله العظيم، كيف يعني يقعون في موبقات. قال الشارح حفظه الله: هذا اعتذار ممن ينفي النقيضين عن إلزامه تشبيه الله تعالى بالممتنعات، حيث قال إن هذا الإلزام يلزم من ينفي النقيضين عن القابل لهما، أما ما ليس قابلا لهما فيجوز نفيهما عنه. فالجدار مثلا لما كان غير قابل للحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك صح نفي هذين المتقابلين عنه، فيقال ليس بحي ولا ميت ولا أعمى ولا بصير ونحو ذلك، والله تعالى غير قابل للاتصاف بالصفة ولا ضدها، فيصح نفيهما عنه. وقبل ذكر الرد عليه نبين بعض المصطلحات الواردة في كلام المؤلف. فالنقيضان هما المتقابلان اللذان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا في شيء واحد في وقت واحد، مثل السلب والإيجاب والوجود والعدم. والضدان هما الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان كالسواد والبياض، فإنه يمتنع أن تكون نقطة سوداء وبيضاء في وقت واحد، لكن يمكن أن تكون حمراء. والعدم والملكة هما الأمران المتقابلان اللذان أحدهما وجودي والآخر عدمي، وهو عدم ذلك الوجود عما من شأنه أن يقبله كالحياة والموت بالنسبة للإنسان، فيمتنع نفيهما عنه. فهذا النافي للصفة وضدها كالحياة والموت والبصر والعمى لما قيل له إنه يلزم من ذلك نفي النقيضين وهو ممتنع، قال إن هذا الإلزام إنما يلزم في النقيضين، وهذه المتقابلات من قبيل العدم والملكة لا من قبيل السلب والإيجاب. والمتقابلان تقابل العدم والملكة يجوز نفيهما عما ليس قابلا لهما. ويرد على من نفى النقيضين عن الله بنفيه الصفة وضدها بحجة أن الله غير قابل للاتصاف بذلك بجوابين: الجواب الأول المنع، والجواب بالمنع من ناحيتين: لو سلمنا صحة نفي النقيضين عن الله تعالى على أنهما يتقابلان تقابل العدم والملك في الصفات، فإنه لا يصح في الوجود والعدم لأنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب، ولا تقابل العدم لا تقابل العدم والملك باتفاق العقلاء، فإنه يلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر في أي شيء. ثانيا أن ما ذكرته من أن الحياة والموت والعلم والجهل يصح نفيهما عما ليس قابلا لهما اصطلاح اصطلح عليه الفلاسفة المشاؤون أتباع أرسطو، وسموا بذلك لأنهم يتعلمون فلسفتهم حال مشيهم. فهو اصطلاح فلسفي وليس حكما عقليا ولا شرعيا، والاصطلاحات اللفظية لا تدل على نفي الحقائق العقلية ولا تغير منها شيئا، فدعوى أنه يجوز نفي هذه المتقابلات عما ليس قابلا لها كما مثلوا في نفي الحياة والموت عن الجدار هذا اصطلاح فلسفي، أما عند العقلاء وفي لغات العالم فالجدار ميت والحجر ميت والعصا ميتة، ودعوى أن الجدار غير قابل للحياة وكذا العصا غير مسلم، فالعصا قبلت الحياة مثل عصا موسى كما في عصا موسى عليه السلام، والطين قابل للحياة أن يخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله، أيضا خلقنا من طين كما سيأتي في القاعدة الأولى. نعم. واستشهد الشيخ هنا بقول الله تعالى عن أصنام المشركين والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فالموت يعني ليس مؤهلا للألوهية. الموت والنوم والغفلة والأفول إذا يعني في كما في نظر إبراهيم عليه السلام حينما نظر في النجوم أي نعم وأفل النجم فقال لا أحب الآفلين، ولما بزغ القمر قال هذا ربي، فلما أفل أيضا يعني أعرض عنه، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت أعرض عن النجوم كلها وتوجه إلى فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى إلى خالقهم. نعم، فسمى الجماد ميتا، الأصنام جماد وهي ميت، أموات غير أحياء، وهذا معروف في لغة العرب وغيرهم. على كل حال أكتفي يعني بهذا القدر، لأن هذه مصطلحات كلامية وفلسفية ومنطقية فيكفي منها القليل، وأعدل إلى شيء مهم أهم، يعني شيء مهم يقتضيه عصرنا ووقتنا الحاضر. بين يدي كتاب بعنوان معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، تأليف عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم رحمه الله، يقول في التعريف بهذا الكتاب أنه يعالج إحدى قضايا الاعتقاد المهمة، عقيدة، إحدى قضايا الاعتقاد المهمة التي نصت كتب العقيدة السلفية عليها وأولاها السلف اهتماما بالغا، وهي قولهم ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. انتهى من الطحاوية، من شرح الطحاوية. شرح الطحاوية كما ذكرت في دروس سابقة، الطحاوية أصلها للإمام الطحاوي من الحنفية، من أئمة الحنفية، وشرحها لابن أبي العز أيضا من الحنفية يعني من الأحناف. ثانيا أن هذا الكتاب يذكر قواعد مهمة في باب الإمارة مدعمة بالأدلة الشرعية وأقوال السلف الصالح، حصل بسبب إهمالها والغفلة عنها تسرب أفكار دخيلة فاسدة إلى أبناء أهل السنة في هذا الباب الخطير، فصار منهم الحركيون ويعني من يتكلمون في الأمراء والحكام وينشرون معايبهم ومثالبهم ويوغرون صدور الناس عليهم ويجيشون جيوش يعني من الأحقاد عليهم. فهذا رد يعني وبيان أن ما فعلوه مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. ثالثا يحث هذا الكتاب على إنكار المنكر والسعي في إزالته بالضوابط الشرعية لا بالعواطف والانفعالات المجردة عن قيود الكتاب والسنة وقواعد الشريعة المطهرة. رابعا يشرح مشروعية مناصحة ولي الأمر ووجوب كون المناصحة سرا، وأن مخالفة ذلك خروج عن السنة المطهرة وما كان عليه سلف هذه الأمة. خامسا يبرز الآثار الواردة عن السلف الصالح في النهي عن سب ولاة الأمر وذكر معايبهم. سادسا يبين العقوبة الغليظة التي رتبها الفقهاء على المثبط والمثير على ولي الأمر، ليعلم من يقدم على ذلك شناعة ما أتى وعظم ما اقترف. وختامه رسالة بديعة حبرها سماحة الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، تشرح المنهج السلفي في معاملة الأمراء والموقف من أخطائهم. فهذا الموضوع يعني نحتاج إليه حاجة ملحة لا سيما في وقتنا هذا. هذه رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ ونقط المحترم سلمه الله. شوف يكتب إلى شيخ، إلى قاضي، لأنه أوجس منه بعض الجفوة للأمير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، بلغني أن موقفك مع الإمارة ليس كما ينبغي، وتدري بارك الله فيك أن الإمارة ما قصد بها إلا نفع الرعية، وليس شرطها ألا يقع منها زلل. والعاقل بل وغير العاقل يعرف أن منافعها وخيرها الديني والدنيوي يربو على مفاسدها بكثير. ومثلك إنما منصبه منصب وعظ وإرشاد وإفتاء بين المتخاصمين، يعني كأنه قاضي يفتي بين المتخاصمين. أين منصب وعظ وإرشاد وإفتاء بين المتخاصمين، ونصيحة الأمير والمأمور بالسر، أيضا هذه من واجبات الشيخ، وبنية خالصة تعرف فيها النتيجة النافعة للإسلام والمسلمين. ونصيحة الأمير، لهذا ابتداء، ونصيحة الأمير والمأمور بالسر وبنية خالصة تعرف فيها النتيجة أو تعرف نعم فيها النتيجة النافعة للإسلام والمسلمين. ولابد أن تكون نصيحة بالسر، وتكون يكون الناصح مخلص لوجه الله تعالى، لا يريد الشهرة ولا يريد يقال والله يعني هذا يقوم بنصيحة الأمير أو يريد مثلا جاه عند الناس، لا. ولا ينبغي أن تكون عثرة الأمير أو العثرات نصب عينيك والقاضية على فكرك والحاكمة على تصرفاتك، بل في السر قم بواجب النصيحة، وفي العلانية أظهر وصرح بما أوجب الله من حق الإمارة والسمع والطاعة لها، وأنها لم تأتي لجباية أموال وظلم دماء وأعراض من المسلمين، ولم تفعل ذلك أصلا إلا أنها غير معصومة فقط. يعني في الأصل أن الإمارة ما تفعل هذا، ولكن قد يقع، فلا نأخذ ما يقع من الزلات يعني سبيل للطعن وهدم الإمارة كلها. هنا فأنت كن وإياها أخوين، أحدهما مبين واعظ ناصح، والآخر باذل ما يجب عليه كاف عما ليس له. إن أحسن دعا له بالخير ونشط عليه، وإن قصر عومل بما أسلفت لك. إن قصر يعني إن صح بالسر مخلصا لله وبرئت ذمتك، ولا يظهر عليك عند الرعية ولا سيما المتظلمين بالباطل عتبك على الأمير، ولا يظهر عليك عند الرعية ولا سيما المتظلمين بالباطل عتبك على الأمير وانتقادك إياه، لأن ذلك غير نافع الرعية بشيء، وغير ما تعبدت به، إنما تعبدت بما قدمت لك ونحوه بالنصيحة، وأن تكون جامع شمل لا مشتت، مؤلفا لا منفر، واذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: وأنا لم أكتب لك ذلك لغرض سوى النصيحة لك وللأمير ولكافة الجماعة ولإمام المسلمين، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم. هذه حررها رحمه الله في 20 من الشهر الثامن سنة 1375. أورد قواعد الشيخ رحمه الله. نعم، القاعدة الأولى: وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة، والترهيب من نقضها. طبعا من لا يستطيع أن يكون في عنقه بيعة لا يكلف الله نفسه إلا وسعه. قال الإمام: لكن ينبغي أن يكون هواه ومحبته مع جماعة المسلمين وإمامهم. قال: من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس له أن ليس عليه إمام، برا كان أو فاجرا. هكذا قال أحمد بن حنبل، يعني في عصر الإمام أحمد كانت الولاية واحدة، أي نعم، لكن بعد ما تفرقت الولايات بقيت يعني الولاية التي تطبق الكتاب والسنة أقرب ما يكون، فهي نواة الجماعة، هي نواة الجماعة، وهي رمز أهل السنة والجماعة، وهي حكومة هذه البلاد. قال: وقد دل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة، أن عبد الله بن عمر جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان، أمر الحرة في المدينة زمان يزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. وعبد الرحمن عبد الله بن عمر عدوي، وعبد الله بن مطيع عدوي، أصبح في المدينة أمره من خرج من أهل المدينة على يزيد من المهاجرين. أما عبد الله بن حنظلة الأنصاري فأمره من خرج على يزيد من الأنصار، في أميرين. نعم، عبد الله ابن حنظلة ابن غسيل الملائكة، ومن خرج من المهاجرين على يزيد أمر عبد الله بن مطيع. فلما سمع عبد الله بن عمر بهذا أشفق على المهاجرين، وهو مهاجر، وإذا بين للمهاجرين فالأنصار تبع. فلما جاء إلى عبد الله بن مطيع يريد أن ينصحه، ظن عبد الله بن مطيع أنه جاء لتأييده وأنه جاء ليجلس، فأراد أن يكرمه، قال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، يعني مثل ما نقول هيئوا له الكرسي الكنب، أي نعم. فقال عبد الله بن عمر: أي نعم، إني لم آتك لأجلس، ما جيتك بجلس أو بأيدك، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا في شأن يزيد بن معاوية الذي كانت بيعته جبرية تقريبا، لا يجوز الخروج عليه.

وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع؟ أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه، وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. قالوا إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه. فقال لهم أبى الله ذلك على أهل الشهادة، فقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أكثر الناس مع الناس، يعني مع الإشاعات، ولست من أمركم في شيء. هذا كلام محمد ابن الحنفية. قالوا فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك فنحن نوليك أمرنا. قالوا يعني أنت إذا لما لم تستجب لنا ربما تكره أن يتولى الأمر غيرك منا فنحن نوليك من الآن. شوف كيف يعني يغزونه بحب الجاء. ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد لها من حب المال والجاه لدين المرء. حب المال والجاه ذئبان جائعان يفسدان دين الإنسان. فقال فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك فنحن نوليك أمرنا. قال ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه تابعا ولا متبوعا. قال ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه تابعا ولا متبوعا. قالوا قد قاتلت مع أبيك، أي علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. قال جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه. قالوا فمر ابنيك بلقاسم والقاسم بالقتال معنا. قال لو أمرتهما قاتلت. قالوا فقم معنا مقاما تحض الناس فيه على القتال معنا. قال سبحان الله، آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه، إذن ما نصحت لله في عباده. قالوا إذن نكرهك. قال إذن آمر الناس بتقوى الله ولا يرضون للمخلوق بسخط الخالق. وخرج إلى مكة، هرب عنهم وخرج إلى مكة رحمه الله. القاعدة الثانية، من غلب فتولى الحكم واستتب له فهو إمام تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته. قال الإمام أحمد رحمه الله في العقيدة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار، ومن غلب عليهم، يعني من الولاة بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال وأصلي وراء من غلب. وقد أخرج ابن سعد في الطبقات بسند جيد عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله. وفي صحيح البخاري في كتاب الأحكام باب كيفية يبايع الإمام الناس عن عبد الله بن دينار قال شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك. قال كتب، من هو اللي كتب؟ ابن عمر. كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت. عبد الله بن عمر صحابي ابن صحابي، وعبد الملك ليس صحابيا لكن تولى وغلب، فوجب يعني أن يبايع. إني أقر بالسمع والطاعة، يقول عبد الله بن عمر لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك.

قال: ألقيت درسا ضمن دروس المنهج السلفي بعنوان السلفيون والولاة، بينت فيه ما حضرني من أطراف هذا الموضوع الواسع نصحا للخلق وإظهارا للحق، وقد لقي إقبالا كبيرا ولله الحمد، واسترشد به أمم لا يحصوا عن طريق الاستماع إليه من شريط التسجيل المسموع. نسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، موافقا للسنة، غيظا لأهل البدعة. ونحن كذلك نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخونا يقول: السلام عليكم. وأنا أقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ماذا لو كان الحاكم لا يطبق شرع الله، سواء جاء بالغلبة أو بما يسمى الديمقراطية، هل ينطبق عليه ما ذكرتم من أحكام؟ أولا يا أخي، الحاكم لا يكون حاكما إلا في مجتمع يحكمه، كيفما تكون يولى عليكم. فالحاكم هو قمة الهرم، وصعد على هؤلاء الذين حكمهم. وما يسمى الديمقراطية، صحيح الديمقراطية هي وثن العصر على المفهوم الغربي، حكم الشعب بالشعب للشعب، فالسلطة تشريعية من الشعب، هم الذين يشرعون، والسلطة القضائية أيضا من الشعب، يقضون بما شرعوا، والسلطة التنفيذية أيضا من الشعب، ينفذون نعم ما قضوا به، ما حكموا به. فأصبحوا الشعب هو الإله على زعمهم، يعني هم حق الله زعموه لأنفسهم، وليس لله حق في التشريع ولا في القضاء ولا يعني ولا في الحكم ولا في التنفيذ في هذه المجتمعات الديمقراطية الغربية. فطيب لولا المجتمع رضي بهذه الديمقراطية ما سلكوا هذا المسلك وطلعوا الحاكم عليهم. فهذا أنتم الذي رضيتموه لأنفسكم، كيفما تكونوا يولى عليكم. لولا أن المجتمع لا يطبق شرع الله ما صار عليهم حاكم لا يطبق شرع الله. فكما يكون المجتمع يكون حاكمهم منهم. إذا وجد في المجتمع خونة، فسقة، لا يطبقون شرع الله، صار حاكمهم منهم ومثلهم، كيفما تكونوا يولى عليكم. فالشخص الغيور الذي يعني يتألم من هذا، ينشأ وفتح الله بصيرته وتألم من هذا، نسأله: هل لديك قدرة في العلم والعمل على أن تغير هذا الجاثم، الطاغوت الجاثم، بقوة مجتمعك؟ هل لديك القدرة العلمية والعملية من غير مفسدة؟ الجواب: لا. من الذي يعني إذا كان لديك قدرة علمية وعملية وتغير هذا الذي لا يطبق شرع الله بغير مفسدة، لكن لو تأتي وتقول إنما يحاربك مجتمعك، هم الذين يقومون عليك، فالإنسان يكون عاقل ويمتثل منهج النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا لم يستطع إلا بالقلب وكره بقلبه برئت ذمته. نعم، الله يفقهنا في الدين. سبحان الله العظيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يصح أن يقول من في الطائرة وهو في السماء: أنا إلى الله أقرب من أهل الأرض، ودعاء الله أفضل بحكم القرب؟ هذا جاهل، أقرب ما يكون العبد من الله وينه؟ في الطيارة ولا وهو ساجد؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني أبسط الأمور. واحد ذكرني بطرفة للشيخ أبو بكر حفظه الله، سعد أحسن الله لنا وله الخاتمة، ركب في الطيارة وشاف الممرضات واستنكر لباسه، قال: ظهر الفساد في البر والبحر والجو. غفر الله لنا وله الجو يتبع ما تحته من بر وبحر. أي نعم. على كل حال، أي نعم، هذا نسي الحديث: أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد على الأرض متواضع. يعني يمكن يجيك خاطر فرعون ويقول: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. الله المستعان. هذا يوجب الغرور، يعني المخترعات والتقنية هذه طبعا تغر أصحابها والعياذ بالله، إلا من هدى الله سبحانه وتعالى. نعم، في سؤال، في استفسار أو شيء؟ نعم يا شيخ، اقرب اقرب ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. لو تقرب عندي يصير أسهل لي ولك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعندكم من الله عليه برهان ولديكم القدرة في العلم والعمل من غير مفسدة وسفك دماء. هذا الاصطلاح الكفر البواح قد يلصق فيه بعض غير الفاهمين أعمالا لا يشمله، فما هو تحديدا الكفر البواح؟ يعني هل هو كما نفهم أمر الراعي راعيته بأعمال كفرية مثل ترك الصلاة أو عدم صوم رمضان؟ أي نعم. أو ممكن يشمل ضمن الراعي للرعية مثلا؟ لا، هو الكفر البواح، هو الكفر البواح، الكفر البواح يعني الكفر بالله عز وجل، مثل نواقض الإسلام العشرة: الشرك بالله، الأمر بالشرك بالله، بناء معابد الشرك وإكراه الناس عليها، هذا هو الكفر البواح. هو لا يطاع بهذا، إذا قال لا تصلي لا تطعه، ولكن إذا كان نزع اليد من الطاعة يترتب عليه سفك دماء ومفاسد، ما تنزع اليد من الطاعة وأنت لا تطيعه في المعصية. يعني في مثل بسيط يبين لنا هذه القاعدة: الإمام لو يزيد ركعة يصلي بنا العشاء ويزيد ركعة خامسة، هل لنا أن نتبعه؟ ما نتبع، لكن هل لنا أن نسلم ونتركه؟ لا، ننتظر حتى يعود ويتشهد ونسلم معه. نعم، هذه فائدة الصلاة وفائدة الجماعة. نعم. إيه يا أخي، ولي الأمر يقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولي الأمر الفاجر إذا كان فجوره متعديا إلى المحكومين من خلال محاربة للضرورات الخمس: حفظ النفس والعقل والدين إلى آخره، ويحارب العلماء الصالحين، فما حكم ذلك؟ أنت ما عرفت أن ولي الأمر ما هو بوحده، ما أصبح ولي الأمر إلا ومعه الملايين، معه المجتمع كله. ولي الأمر واحد يسوي هذا كله؟ هل هو إله؟ يعني إذا أراد شيئا قال له كن فيكون؟ ينبغي أن نجعله في يعني في حجمه. إذن لابد أن نتجه لإصلاح المجتمع، لتصحيح العقيدة، فإذا صحت العقيدة ولي الأمر هو يسبق المجتمع فيما يريدون حتى يثبت له كرسيه. هذا المفهوم الموضوع. إذا رأى اتجاه الرعية إلى أي شيء يتجهون إليه فيه مصلحة لهم، السياسة التي تبقيه على ولاية الأمر أن يمهد لهم السبيل، فلا يمكن أن يخرج على هذا وهو يحب الكرسي، إلا أنه رأى المجتمع يريد يعني هذا الفجور الذي يسلكه. نعم، قد يغلب الناس، يعني المجتمع يكون غلاب أحيانا، المجتمع يكون غلاب.